فأما الإزار أو الرجل المرقع فلا بأس به. طيب مرقع أجمع في خيار لا أبدا، لأن الإزار والرجل لم يخض على قدر البدن مطلق مفتوح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.